شيء فعلوه في الزور وكل صغير وكبير مستقر. الله أكبر. إنا كل شيء إن خلقناه بقدر. النبي وما أمرنا ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله أكبر. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان إن المتقين

الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والجنان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان الله الله الله الله صلى على النبي لا يجيلك رب المشرقين رب يجلس العبد والله كمان. لا بيتعرض على. يجلس فيك وأولادك. لا بالله. أو النبي. بقول لك الله يشفيك يا ابني. سكتوا يا يا يوسف. ما تتكلمش. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من رأيها فان. الله أكبر. أو النبي يا مولانا. النبي سمعها ثاني. كل من عليها فان. ويبقى ربك ذو الجلال والإكرام. تنزلوا بها كمان وكمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق. تكذبت ثمود وعاد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم ثمود

من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاك حسابيك فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها بانيت كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها هم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابي إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أيوه يا بطل يا بطل، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها. الله حاجة دي، حد سمع حاجة من دي؟ أيوة الله. ثلاث مرات قلنا ثلاث مرات. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أشد خلقا

أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتابه ورسله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا نفرق بين أحد من رسله. النبي وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة. ربنا يمشينا عليك وخلينا وليه آسف يا رب. والله لازم تختمها بحاجة. لازم تختمها بحاجة. والله كده. ينصركم الله. والنبي. اختمها والنبي. والنبي تختمها. أي. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم رب ربك الذي خلق. الله أكبر. الله أكبر. خلق الإنسان من مرق. ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. يا حسين الله أكبر بسم الله الرحمن